إن المتقين في جنات ونعيم. الله 哪里？上来跟总部见面。哎，总部的每个全都说过去。 我没说过，我没说过。然后， 总部的每个人说，我要他们真的就可能的。好，总部的三个跟他。 好，没有了。哎， 好压力啊！ والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله كريما عليك كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. انت تاخذ نفسك الروح فين بتقرا والله الشيخ عبد الرؤوف بيسمع والله العظيم الشيخ عبد الرؤوف قل لي كم قرات متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين Oh, man. جمال الله الله الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بإيمان الله يا عم تمام تمام والذين آمن نعم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمانا ألحقنا بهم ذريتهم الله الله يا رب كم كراسي انت ما تعرفش وفينا الجوكر الله الله كيف هذا الكراسي ده وهتهنى ايه عشان ما تعرفش ويطوف عليه